فما دام من التسليم الثانية ليست شرطا وإنما هي سنة مكملة، إنما الشرط إنما هو التسليم الأولى. فإذا سلم الإمام التسليم الأولى هل حل بذلك خروج المصلي من الصلاة؟ الجواب نعم. إذن تحليل التسليم أي التسليم الأول. فإذا قال الإمام بها السلام عليكم فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه، فإن انضم إلى ذلك أنه أتى بالتسليم الثانية كما هو يعني عمل عامة الأئمة نتابعه أيضا في ذلك. لكننا إذا تبنينا أن التسليم من المبتدي يكون بعد أن يسلم الإمام التسليم الثانية، فربما بالإضافة إلى مخالفة لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل. لهذا وذاك نقول نحن إذا سلم التسليمة الأولى فسلموا، وإن سلم أقول إن سلم التسليمة الثانية فسلموا، وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. لا، هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين. تحريم الصور هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون هذا حرام، وإلا إذا قيل في هذا حلال أيضا عطلنا نصوص التحريم الصور. هنا نقف وقفة بسيطة. الآن كما تعلمون جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بأنه فنان ينحت فيه ليلا نهارا كبت الزر يطلع أصنام هناك بعضها وراء بعض أشكال وألوان، في من نحاس في من رخام في من بلاستيك إلى آخره. ترى هذه الأصنام التي تصدر بواسطة كبت الزر وبواسطة آلات، هذه ليست أصناما وإنما هي التي تنحت هكذا أياما. ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعة؟ إذا كان لا فرق بين الصنم ينحت وبين الصنم يصدر بطريق الآلة فلا فرق أيضا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبت الزر وبلحظة. كل هذه فكريات. نعم، صورة الإنسان سبحان الله، وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة، وغيرك يقول الصورة التي نراها في المرآة هذه صورة ثابتة ولا زائلة بزوال الشخص. هذا لا يقال على هذا يا أخي، وإلا لزمك أن تقول أن الرسول عليه السلام حرم التصوير، فإذا هو لما حرم وأجاز أن يتمر الإنسان بالمرآة وأن يزين نفسه؟ هذا ما يقوله مسلم. ولذلك هذا في الواقع، ولا تؤاخذني، هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بارك الله فيه يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآن هل يقول السائل لما حرم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباها الصورة في المرآة أو أباها الصورة في الماء؟ هذا ليس كهذا. أحل الله البيع وحرم الربا. المشركون اعترضوا ليه محمد عليه السلام يبيع البيع ويحرم الربا، لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرم الزنا ونحو ذلك. الزواج فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، والزنا أيضا فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة؟ فالآن الصورة في المرآة، إيش هذه الصورة؟ ما عاقبة أمرها؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت الصورة. أما الصور التي يصورها اليوم ونكبرها ونضخمها ونضعها في صدور المجالس، قد يقال هذه الصورة كهذه لا يستويان مثلا. المهم أننا يجب أن نتقي الله عز وجل في ديننا